Yeah. يا الله ممكن الا ان المسلم ينفع

وَقَالَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي وتنصرف عن في ذكر دليل واحد نذكره بما ذكر. لا أقول يقول عليه حلالية كثيرة ولم يذكر فقط، وهو حديث الرؤيا قريب أي وراءه مخالي ومسلم عن فقر وخلق جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ذات الرجاء تعصر إنه أتاك الذين كآتيان يعني ملكين وإنه مجمع أتاك أي يتضاف من النوم وإنه ما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما فكنا على رجل مضطجع وإذا ذلك الرجل من وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسنه الى التوحيد اماما وبياتي نصرا مفرحا فانتها خير من ذلك انت وليها الله لا اله الا